شبابنا هيا إلى المعالي هيا اصعدوا شوامخ الجبال هيا اهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي شبابنا يا معشر الشباب شبابنا يا من بكم نسعى من المحراب هيا تواصوا في غد والثاب يا جنود الحق والإيمان شبابنا قد آن أن تعودوا شبابنا للحق للإيمان كي تسودوا كونوا رجالا للورى تعيدوا مجدا مضى في أمة الإيمان مجدا مضى في أمة الإيمان شبابنا سيروا إلى الجنان شبابنا بعدة الإيمان والعتاد لتوقفوا قوافل الفساد وتنشروا السلام في البلاد وتنشروا السلام في البلاد شبابنا لا خوف يعترينا شبابنا لا خوف والقرآن في أيدينا شبابنا لا خوف يعترينا شبابنا لا خوف والقرآن في أيدينا قرآننا درع لنا يقينا فإن تمسكنا به بقينا قرآننا درع لنا يقينا فإن تمسكنا به بقينا فإن تمسكنا به بقينا